ليبقى ما بقي ويذهب ما نسخ توكيدا أو استثباتا وحفظا. قال ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام اقتراب أجله على جبريل مرتين، وعرضه به جبريل كذلك. ولهذا يعني هذه الزيادة اقتراب أجله في الحاشية دكتور حكمة يقول ساقطة من ألف وطاء ولام، وهي زيادة قلقة وإن كان لها وجه في الكلام. حقيقة حذفها أظهر، خاصة أنها ليست موجودة في ألف وطاء ولام، وليس كل زيادة في بعض النسخ يفرح بها، لأنها بدونها الكلام مستقيم، بإقحامها الكلام يعني فيه تكلف. ولذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين، وعارضه به جبريل كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. فلعل سبق نظر بدل ما يكتبها الناس تحت كتبها فوق، فكيف نقحمها فوق وتحت مرة أخرى؟ يعني الجملة يا شيخ هكذا، ولهذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتراب أجله، هكذا الموجود عندي في أنت عندك مكررة ولا يعني ما عندك؟ هي موجودة مرتين يا شيخ. هي الظاهر أن الأولى يعني غير مقحمة وليست في النسخة ألف ولا طاء ولا لام كما يفيد المحقق. هنا ينقل الشيخ عبد الله زقيل حفظه الله يقول التعشير وضع علامة بعد كل عشر آيات، وقد بوب الدارمي في المحكم باب ذكر ما جاء في تعشير المصاحف وتخميسها ومن كره ذلك ومن أجازه. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كره التعشير في المصحف. انظر المحكم في نقط المصاحف للداني وغيره. نعم. طبعا كان التخميس والتعشير يستعينون به على الحفظ، يحفظون خمس آيات يضبطونها ثم العشر، ويضبطون العشر ثم ينتقلون إلى الخمس الأخرى ويضبطون هذه الخمس ثم يسبقونها مع العشر التي الخمس التي سبقتها فتكون عشر وهكذا. يا شيخ كان الاقتراب الأولى اقتراب أجلي في الأولى هي الأضعف ولا لا يا شيخ؟ إيه نعم الأولى هي ظاهرها مقبولة، ما لها مكان، ما لها يعني ما في السياق ليس لها مكان، أليس كذلك يا إخوان؟ طيب. يعني الله أعلم كأنها تكون كما يقال بحذفها. يعد نقول ولهذا عرضه في السنة الأخيرة من عمره عليه السلام على جبريل مرتين، وعارضه به جبريل كذلك، ولهذا فهم عليه السلام اقتراب أجله. وعثمان قال وعثمان رضي الله عنه جمع المصحف الإمام على العرضة الأخيرة رضي الله عنه وأرضاه، وخص بذلك رمضان من بين الشهور لأن ابتداء الإيحاء كان فيه، ولهذا يستحب دراسة القرآن وتكراره فيه، ومن ثم كثر اجتهاد الأئمة فيه في تلاوة القرآن كما تقدم ذكرنا لذلك. إذن شيخنا أحسن الله إليك، نحن عندنا سنة متبعة قراءة التفسير في كل رمضان. أي نعم، نعمة السنة، نحمد الله على ذلك. الله له الدواء القبول. شوف رمضان القادم إن شاء الله وش كان المخطط يا شيخ؟ رمضان القادم النسفي. النسف صح. إن شاء الله التيسير والإعانة. قال القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق أنه قال ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم. وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع، ومسلم والنسائي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به،

وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فلما إيش شيخ فلما اجتره أي نعم فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء يعني هنا عندي في نسخة دكتور حكمة نعم فلما أخره رفع رأسه يقول كذا وقع في نسخة ألف وكتب بخط دقيق جدا في جيم ونص الحافظ في الفتح على أن هذا اللفظ وقع في رواية القابسي ووقع في الصحيح اجتضه يعني جضه عن المكان الذي هو فيه خشية أن تطأه الفرس ووقع في جيم وطاء أخذه ولم ينبه عليها الحافظ في الفتح فالله أعلم يعني يصح وجهان هو يصح لكن هو اللي يخشى أنه يكون المحقق ذهب إلى الصحيح فأخذ لفظه وهذا إشكال في التحقيق لا هو يقول يعني كأن الحافظ ابن كثير اعتمد هذا أي لفظة اشتره شيخنا ما دك لا ليس كذلك هو يقول كذا في ألف وكتب بخط دقيق يعني أنه اعتمد في النسخة اشتره يمكن في في في بقية النسخ لكن هنا ما أشار قال ووقع في الصحيح اجتره يعني وقع في نسخة الصحيح في في في في في البخاري لكن ما أشار إلى أن نسخ ابن كثير وقعت فيها لفظة اجتره شيخ ما قال كذا في ألف إيه هو النسخة اللي عندنا يا شيخ فلما أره يعني الآن في ألف فلما أخره إيه المكتوب أمامي فلما رفع رأسه ثم في الحاشية قال كذا وقع في ألف وكتب بخط دقيق جدا في جيم ثم قال ووقع في جيم وطاء أخذه وعليها الحافظ الحافظ أشار إلى أن أخره قابسي أيوة لكن هل وردت في نسخ ابن كثير هي أنت تقرأ من أي تحقيق أولاد الشيخ أولاد الشيخ نعم ربما يعني إحدى نسخ ابن كثير يعني حتى ما أشاروا في الحاشية لوجود اختلاف أي الله أعلم الشيخ عبد الله يقول يرجع للبخاري هو الإشكالية ما ليست البخاري يا شيخ ما يصبح أن نرجع الشيخ عبد الله البخاري أننا نحتاج نرجع إلى نسخ ابن كثير حنا نقول هذه إشكالية أنك تأتي إلى حديث في البخاري ثم تذهب إلى البخاري وتثبته كما في البخاري هذا خطأ في التحقيق أن تثبت الحديث كما هو في المحقق عندك نعم أكمل الشيخ أحسن الله إليكم شيخنا قال فلم الله خير يعني يفيدنا إذا في شيء أحسن الله إليكم قال فلما اجتره أو أخذه أو أخره على النسخ كما ذكر الشيخ رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال أو تدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن الحضير قال هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا

حدثني يزيد بن الهاد ولم أره بسند متصل عن الليث هكذا أو بذلك كما في نسخة، إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الأطراف أن يحيى بن عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك. يعني هذا وجه الغرابة يا شيخ؟ يا الظاهر هذا هو، يعني هو الذي ذكر، يعني أنه يقول أنه أولا وجود التعليق عن الليث ولم يعرف من الذي روى عن الليث، والأمر الثاني الانقطاع الذي حصل بين محمد إبراهيم ابن إبراهيم وسيد بن حضير. لكن واضح أنه الليث أخذه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. أي نعم، قال حدثني. نعم. قال وقد أظن الشيخ مقبل الوادع في نسخة اللي حققها تكلم على هذا الموضوع. ما بعيد العهد بنسخة الشيخ مقبل الوادع. حقق ماذا الشيخ؟ حقق عبارة إيش اسمه؟ عبارة ابن كثير. شو اللي يقصد فيها؟ هل يرجع عند أحد إذا عند أحد النسخة حق؟ النسخة بين يدي الآن. إيه شو الظاهر؟ أظن إنه علق. أظن إنه علق في الموضوع هذا. طيب. في نسخة حقق الشيخ مقبل حقق ثلاث مجلدات وتوقف. مجلد. إيه توقف نعم. وخرمته المنية يمكن حتى الله يرحمه. وكان يعني قسمها أيضا بعد ذلك على طلابه وأكمل التفسير كاملا لكنه لم يطبع. قال هنا هذا نسخة الشيخ. ما ذكر الشيخ لأن الشيخ ما تكلم عن ال هذا هو قال ما ذكر شيء يا هو يا الشيخ يا هو أو أبو إسحاق الحوين واحد مثله ممكن الشيخ أبو إسحاق علق على الموضوع هذا الله أعلم. طيب طيب أي الشيخ أبو إسحاق يمكن لعله ذكره في كتاب فضائل القرآن، فأنا إن شاء الله طالعها وأرد بإذن الله. هنا ذكرها صحيح الشيخ لأن تحقيق ابن الجوزي ذكر فيها تحقيق الشيخ الحويني. أي نعم. قال في فضائل القرآن وقد صرح الإسماعيلي في المستخرج والضياء في المختارة والحافظ في الفتح أن الإسناد منقطع بين محمد بن إبراهيم التيمي وسيد بن حضير، وعندي أن البخاري خرج هذا الحديث عرضا لأجل الإسناد الموصول الذي ذكره في آخر الحديث، لذا فالتعويل على الإسناد الموصول كما قال الحافظ وغيره، وقد أخرجه الطبراني في الكبير من طريق محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن محمود بن لبيد أن أسيد بن حضير فساقه، فهذا يؤيد الانقطاع. يعني كما يقال أن الإمام ابن لم يعتمد عليه البخاري إنما ذكره عرضا. عرضا نعم. هذا ظاهر يعني لأن في انقطاع سم. ثم قال وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن حضير لثابت بن قيس بن سمع. يعني هو على أساس أن المعلقات ما اشترط فيها الصحة إنما يذكرها عرضا، الله أعلم هذا المقصود. أي نعم. قال وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال فلعله قرأ سورة البقرة. قال فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة. وفي الحديث المشهور الصحيح ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم عن أبي هريرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا